قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كان رجل من المشركين اسمه النضر بن الحارث قد سافر إلى فارس وتعلم من أخبارهم ومن قصصهم ومن تراثهم ومن تاريخهم جلس هناك زمنا فترة من الزمن ليرجع إلى مكة ويأتي إلى قريش ليسودهم بما عنده من علم ومن تاريخ ومن قصص أراد أن يتميز عليهم فلما وصل إلى مكة بعد أن أخذ سنوات يتعلم هناك رجع إلى مكة فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث والنبي يقرأ آيات محكمات وقصص ويعني شيء من القرآن لا يوازيه شيء من كلام البشر فأخذ يتحدى أخذ يقف أمام الناس يتكلم ببعض القصص والأخبار والخرافات وما أخذه من فارس ومن تاريخهم وبعض الناس يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام يستمع إليه ويخشع فكان يقول النضر للناس أيها الناس من خير قصصي أم قصص محمد يعني محمد ما عنده شيء أنا الذي عندي الأخبار والقصص وكل ما عنده خرافات أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده كلام يوحى إليه من رب البشر فكان من شدة غضبه النضر بن الحارث على ما حصل كان يتحدى وكان يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأنزل الله عز وجل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يريد أن ينزل عليه العذاب قبل أن يأتيه وعد الله عز وجل له بالخيرات يريد العذاب قبل النعيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات مع أنهم قرأوا قصص الأولين شافوا الأمثلة ما الذي حدث لقوم صالح قريب منهم في الجزيرة شو اللي صار لقوم عاد قريب منهم في الجزيرة هم سمعوا أخبار الأولين سبأ وصالح وعاد كلهم حولهم حول مكة هم يعرفون الأمثلة المثلات التي كانت في التاريخ خلت من قبلهم وقرأوها وسمعوا بها ومع هذا لم يتعظوا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم بالرغم من ظلمهم إلا أن الله عز وجل ذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب أبيك تتخيل الكرة الأرضية مو بس الأرض حتى السماء فيها طيور فيها كائنات ربما لا نعلم بها تخيل كل أنثى تحمل من الإنس من الجن من الوحش من الطير من السمك من الحشرات كل أنثى في الأرض أول ما تحمل الله عز وجل يعلم بها مو بس كذي إذا أنزلت المرأة وولدت قبل 9 شهور الله يعلم بها أن هذه ما راح تكمل 9 شهور وهذه راح تزيد على 9 شهور وبعضهم تزيد بعضهم تغيض تنقص عن 6 شهور وبعضهم تزيد عن 9 شهور وكل فئة من الحيوانات والكائنات لها فترة حمل محددة قد تنقص وقد تزيد الله عز وجل يعلم اللي تنقص ويعلم اللي تزيد بل يعلم الرب كل قطرة دم نزلت قبل وقتها أو بعد وقتها الله يعلم ما تحمل كل أنثى. كل هذه المخلوقات العظيمة في الأرض اللي نعرفها واللي ما نعرفها، كل أنثى فيها تحمل، الرب يعلم بها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، تنقص عن المدة المحددة أو المعروفة أو تزيد عن المدة المعروفة المعتادة في البشر 9 شهور أقل أكثر، الله يعلم بهذا. وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء قدره الله عز وجل، هذه تسقط، هذه تتم، 6 شهور فتلد ولادة طبيعية، هذه تكمل سنة 10 شهور 11 شهر فتلد ولادة طبيعية، هذا كله بمقدار قدره من؟ رب البرية جل في علاه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو أحد المعاندين المتكبرين المتجبرين، فلما ذهب هذا الصحابي إلى ذلك الرجل يدعوه إلى الله عز وجل أخذ يتكبر ويقول من ربك؟ قال ربي الله. قال أذهب هو أو فضة؟ أهو من كذا أم من كذا؟ أخذ يستهزئ ويتكبر ويتجبر، فرجع الرجل إلى رسول الله قال يا رسول الله يقول لي كذا وكذا، قال ارجع إليه فادعوه مرة أخرى، فرجع فأخذ يستهزئ بنفس الأسلوب مرة ثانية، فقال له ارجع إليه فادعوه، فدعاه الثالثة ورجع، فأنزل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء قتلته في مكانه. ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال شديد الأخذ وشديد القوة جل جلاله. كم أرسل من صاعقة قصمت ظهر أمة من الأمم، بل كل ما اقترب آخر الزمان كل ما زادت الصواعق على الناس، آخر الزمان تزداد هذه الصواعق في الأرض، حتى يأتي زمان فيقول بعضهم لبعض كل ما زار قرية ولا زار أمة من الأمم أو زار ناس من أهله أو جماعته أو ربعه يسألهم من أخذ بصاعقة الغداء الصبح اليوم منه حاشة صاعقة من كثرة الصواعق في آخر الزمان. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. تجادلون بمن؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. غريب إن الشيء نفسه تخاف منه وتطمع فيه. العادة الشيء إما تبيه أو تخاف منه، لكن غريب أن يكون الشيء نفسه تريده وفي نفس الوقت تخاف منه. شنو هذا البرق؟ شفت البرق اللي بالسماء؟ الناس تستانس لما تشوف البرق علشان ينزل المطر والرحمة وتنبت الأرض والزروع، لكن بنفس الوقت يخافون أن يكون في هذا البرق صواعق أو سيول تغرق الناس. فهو نفس الشيء فيه خوف ونفس الوقت فيه طمع ورجاء. شوف آية من آيات الله: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. شيء واحد، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ومن سنته صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعدة، بعض الناس تستانس وتصفق، بعض الناس ما في بأس، الواحد يفرح برحمة الله لما تنزل، لكن على الأقل انتبه. صح هذه تفريغ شحنات كهربائية وهذه لا ننكر هذا، لكنها أيضا تسبيح الرعد بحمد الله. كل حركة في الكون هو نوع من التسبيح، لكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعد ماذا يقول؟ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سهم غاية رب البرايا، اشرح بها قلبي يا رب.